Allah, Allah, Allah. Ya abdi. رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مدلى به يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة يا نبي يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة Yeah, now.